وقال حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يأتي بعد هذا مالك في هذا الباب الجامع ولو بدون ترتيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من حج أو غزو، نصه في قوله كان إذا رجع، كان تدل على التكرار. لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزو، لما رجع من حج، تكون مرة واحدة لمتكررة لمرة، لكن كان إذا، وكما يكون فعل الكينونة يدل على التكرار، كان إذا حضر المسجد فعل كذا، إذا لقي فلان قال له كذا. فهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى يدخل في هذا، أو مراعاة لتكرار الغزو وجاء الحج معها؟ كان إذا قفل من غزو وكذلك من الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أو بعد البعثة ما حج إلا إيش؟ مرة واحدة. نعم حج قبل البعثة على ما كان يحجون قبل الإسلام، ولكن ليست محتبرة وليست موضع تشريع، وإن كان الإسلام جاء وافق فعله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما حج قبل البعثة كانت قريش تقف عند المشعر الحرام ولا تتعداه، ويقول نحن أهل الحرم لا نخرج منه، والناس يذهبون إلى عرفات وعرفات خارج الحرم. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف مع أهل قريش عند المشعر، ولكن ذهب إلى عرفات ووقف مع عامة الناس، فجاء الإسلام وقال ثم أفيض من حيث أفاض من الناس. فلما جاء بعد الإسلام حج مرة واحدة، والحج والجهاد مرتبطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج إيش؟ جهاد. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أو غيرها من زوجات رسول الله لما قال غلبنا الرجال يا رسول الله يجاهدون ولا نجاهد، أفلا نجاهد معك؟ قال إيش؟ عليكن جهاد لا قتال فيه، الإيش؟ الحج والعمرة. إذن الحج جهاد، حل وترحال إلى آخر. فقرن المراوي الحج مع الجهاد فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من سفره حاجا أو غازيا. ماذا كان يقول؟ كان إذا صعد شرفا، الشرف الموضع المستشرف المرتفع من الأرض، وليس هو الجبال، لأن الجبال ما يصعدها إنسان مسافر، لكن إذا كان في طريقه، وطريق البراري إما وديان وإما الشرف، فإذا على شرفا يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويكبر ويذكر نعمة الله عليه بالسلامة والعودة وبفضلي الدنيا والآخرة، ماذا يقول؟ يكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعم، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة التي ذهب ليجاهد من أجلها، لماذا ذهب يقاتل؟ من أجل هذه الكلمة. فلذا يكبر الله على ما أنعم به عليهم وأمكنهم من إعلانها وإطلاقها في الآفاق، فيأتي ويكررها لا إله إلا الله بعد أن يكبر الله 3 مرات، لأن الله أكبر من كل شيء، من جهادهم ومن كيد عدوهم، وقد نصرهم الله على عدوهم ورجعوا سالمين. ثم يقول لا إله إلا الله ومعلوم معنى لا إله إلا الله للجميع بأنه لا معبود بحق ولا مألوه إلا الله وحده لا شريك له، نفيا للتعدد أو إثباتا للوحدانية في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، لا شريك له لا في ملكه ولا في أفعاله في خلقه، وبالتالي ولا معبود معه ما دام هو وحده خالق كل شيء وإله كل شيء. إذن يجب أن يكون مألوه كل شيء وحده، لا يؤله الخلق سوى الله، والتأله هو التعبد والتذلل من الوله وهو الوجدان والحيرة في ذات من تتوله في حقه. فالوله زيادة أقصى ما يمكن من المحبة والتعلق، فلان ولهان بفلان، أي شديد التعلق به إلى حد الوله كأنه محتار ماذا يفعل. إذن لا إله إلا الله وحده، هو إله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما دام واحدا في ذاته فهو أيضا واحد في أفعاله. وقد بسط علماء الكلام أدلة وحدانية الله، لو أن إنسانا ناقش في ذلك وجادل كيف تقول إله واحد وهي آلهة متعددة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. فجاء القرآن الكريم وأثبت لهم ربوبية الله سبحانه وتعالى عن طريق خلقه إياهم، وبالتالي ألوهيته لهذا العالم وحده، أو استحقاقه الألوهية له وحده بدليل أن الربوبية له وحده. وجاءهم في أنفسهم في قوله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وفي آية البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم إيش أموات ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم إيش ما في الأرض جميعا من ثم استوى إلى آخر السياق. وهنا كما يقول العلماء قضايا منطقية، فلما أيها الخلائق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لأن من يثبت خالقا له يلزمه الاستبكانة إليه وعبوديته. فلما قالهم سبحانه تعالى أم خلقوا من غير شيء، شيء هنا يقول علماء التفسير بمعنى فاعل الخلق أو مادة يخلقون منها، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون. ويقول علماء الأصول بقضية بنسبة الصبر والتقسيم لا يخلو وجود المخلوقين من أمر من واحد من ثلاث، أن يكونوا خلقوا من غير خالق، أن يكونوا خلقوا أنفسهم، أن يكون خلقهم خالق، لا رابع لهذه القسمة. فنأتي إليها، هل خلقتم من غير شيء؟ إذا جئنا من غير شيء على أنه فاعل الخلق، يعني خلقتم من العدم، العدم الذي أوجدكم، العدم لا يوجد لأن فاقد الشيء لا يعطيه، أم أنتم خلقتم أنفسكم؟ الجواب لا يمكن لإنس موجود يوجد عن عدم، لأن العدم سلبي والوجود إيجابي والسالب لا يوجد إيجاب. طيب تعالوا أنتم خلقتم أنفسكم، لا يستطيع إنسان أن يقول أنا خلقت نفسي، ولا يستطيع إنسان أن يدعي بأن مخلوقا خلق مخلوقا آخر. لماذا؟ لأن هذا المخلوق إذا ادعى بأنه خلق مخلوقا آخر، هلما أنت من الذي خلقك؟ هل أنت خلقت نفسك؟ لو كابر وقال أيوة أنا خلقت نفسي، يأتيه سؤال قبل أن تخلق نفسك أين كنت؟ ما يقدر يقولها كنت في العدم. إذن لم تخلقوا من غير شيء، لم تخلقوا أنفسكم، إذن لابد من خالق يخلقكم، من هو الله، الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. ثم يأتيهم أيضا في شيء أكبر من نفوس أنفسهم، أم خلقوا السماوات والأرض؟ لأن المكابرة في ذات أنفسهم يمكن يدعيها إنسان مكابرة ومغالطة، فجاءهم بما لا يمكن أن يتبجحوا بالتكبر فيه بالمكابرة فيه. السماوات والأرض أنتم اللي خلقتوها، يقولون في مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود لما قال إن الله إيش يحيي ويميت، إيش قال النمرود؟ شوف الغباوة، أنا أحيي وأميت، وش الإحياء والإماتة حقه؟ أتى بإنسان محكوم عليه بالإعدام قال سامحتك عفيت عنك، هل هذا إحياء ولا هو حي من قبل؟ هو حي يرزق. وجاء لإنسان بريء مسكين قال هذا حي، وضرب عنقه فهم قال ها أنا أمثل. سبحان الله، لو سلطناه على كلب ولا على أسد يقتل ولا لا؟ يبقى إيش الفرق بينك وبينه؟ إبراهيم عرف الغباوة والمكابرة، والعاقل لا يكابر غبي في غباوته ولكن يأتيه بما يسكته. كلا بسيطة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. شو يبغى يقول هنا؟ هيغير في الكون؟ هيحاول إنه يغير؟ فبهت الذي خلص ما عاد عنده شيء يقول. يقول بعض علماء التفسير إن النمرود أراد أن يكابر، يقول لا أنا اللي بجيبها من المشرق خلي ربك يجيبها من المغرب. كان ممكن يقول هذا ولا لا؟ ولكن برضك شوية نظر في الحاضرين فإذا فيهم من هو أكبر منه سنا مولود قبل وشوفها تجي من المشرق، ما تقدر يدعي هذه الدعوة لأن هناك ما يكذبه. إذن المولى سبحانه وتعالى أقام على الخلق الأدلة من أنفسهم بأنه خالقهم، وأقام عليهم من أنفسهم الأدلة على أنه سيبعثهم يوم القيامة. وإذا ثبت البعث بالمنطق والعقل والوجدان وبالحس المشاهد يبقى تهمل يوم البعث هذا ولا تعمل لذلك اليوم على وفق ما أمرك خالقك. انظر تعالى، يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان، براهين البعث في كتاب الله أربعة أقسام. قسم في نفس الإنسان أيضا يقيم له الأدلة من نفسه، تأخذ في آخر سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. لما جاء واحد بالجاهلية وجاب عظم بالي مرمم يفتته بيده قال ها يا محمد تقول نبعث من يحيي هذا؟ كان الجواب بهدوء وبساطة وثقة وطمأنينة، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ليش؟ لأن هذا المكابر نسي خلقه وضرب لنا مثلا وإيش؟ نسي خلق. وإيش خلقه هذا؟ ألم يكن من نطفة؟ ألم يكن من تراب؟ إذن في بيان خلق الإنسان من نفسه أولا بأي شيء خلقه من عدم، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له، إلى آخر قصة أبينا آدم، خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما. إذن المبدأ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة، وإذا كان أنشاها أول مرة وقادر على ذلك الإعادة أهون ولا أشق؟ أهون عليه. الثانية إحياء الأرض بعد موته، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وسورة قاف وغيرها. القسم الثالث خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من إيش؟ من خلق الناس. القسم الرابع إحياء الموتى في الدنيا بالفعل، نماذج مصغرة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا إيش؟ اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. كذلك اسم الإشارة رايح فيه. حينما بنو إسرائيل قتل رجل عمه، أو كما يقول ابن إيش ابن جرير، شاب خطب ابنة عمه من أبيها ولم يكن له غيرها، فظن عليه أبوها أو عمه بتزويجها، كان لا مال له والأب كان إيش غني، امتنع، فسولت له نفسه أن يقتل عمه فيرثه لأنه العاصب ويتزوج ابنه. وكانت القرية مقسومة إلى قسمين، فقتل عمه وذهب وحمله ووضعه على عند القسم الثاني من القرية، وذهب يشتكي عند موسى عليه السلام، عمي قتل، أبا قاتل عمي، طلع لي هو أنت كليم الله، يفتشوا من اللي قتل عمه، بل عندي جماعة أعداء نهاء، شوف همك موجود. موسى كليم الله ناجى ربه قال اذبحوا بقر، ما هي ما لونها تشابه علينا، افعلوا، الى ان تعنتوا كل ما عندهم حتى اهتدوا اليها فذبحوها وما كانوا يفعلون. اضربوه ببعضها فضربوه فاحياه الله كذلك يحيي الله الموتى، اي كذلك الاحياء. ايات القدرة ومنهج الاعجاز ان نقول هذه البقرة اذبحوها لتفقد الحياة وتفارقها الروح، لان الروح تبع للحياة، الحياة تبع للروح، حتى لا تقول سرت الروح كما تسري الكهرباء في هذا السلك. فلما ذبحوها وفقدت الحياة وصارت جثة هامدة، جيبوا جزءا منها واضربوه بها، بذنبها، بفخذها، بأذنها، باللي كن من شغل فيها، فضربوه فأحياه الله وقال دمي عند فلان، وسمى ابن أخي، ثم رجع إلى ما كان عليه. إذن فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، اسم الإشارة راجع للمصدر الكامن في السياق قبله، فضربوه فأحياه الله، وعاينوا حياته وتكلم وسمعوا صوته وقال دمي عند فلان، ثم رجع إلى إيش. يبقى هذا إحياء في الدنيا ولا لا؟ اللي يحيى هذا يحيى غيره ولا لا؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيش واحد، خلاص اللي اخترع الجهاز هذا يعجز ان يملى العالم منه اجهزة؟ هذا في البشر، فمات بخالق الخلق سبحانه. ومن عجب ان هذا النوع بالذات وهو احياء الموتى في الدنيا يأتي على كل الكائنات الحية باجناسها، الانسان، الحيوان، الطير، الحوت في الماء. وش بيك من انواع الحيوانات؟ هذه الحيوانات المعروفة التي لها ايش اجرامها وقيانها. والانسان احيى الله اصنافا منه، افرادا وجماعات، من مات ميتة طبيعية ومن مات ميتة غير طبيعية، فهذا قتيل احياه الله. وهناك من مات ميتة عادية، عزير كان احد قتله ولا نام ثم احياه، انظر الى طعامك، انظر الى حمارك، العظام كيف ننجز، الى العزير وحماره، الحمار حيوان من الحيوانات، احياه الله وانشز العظام وكساها لحما والعزير يعاين. ناتي الالوف الذين ايش خرجوا من دي حدا ايش الموت، الفرد والالوف سواء، فقالهم الله موتوا فاماته ثم احياه. فالإنسان فردا وجماعة، قتيلا ومات ميتة طبيعية. أصحاب الكهف إلى الآن يتقلبون في كهفه، ونقلبهم ذات اليمين وذات ليش، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي، ومكثوا 309 حتى اطلع عليهم ملكهم وكان من أمرهم كما نعلم جميعا. 300 سنة وهم إيش كانوا يأكلوا، إيش كانوا يشربوا، وبعد أحياهم الله، بعثهم الله، وراح يدوروا طعام يشتروا من المدينة. لا يقول عقل ان يتصور هذا. تأتي الى الطيور، تقول ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحرق، أو لم تؤمن؟ بلى يا ربي، ولكن اطمئن قال أضيف إلى اليقين المعاينة. خذ أربعة من الطير، ما قالش أربعة، صرهن قطعهم. أخذ الأجنحة لحالها، وأخذ الرجل لحالها، والرؤوس لحالها، والصدور لحالها، وزعها على الجبال. ناديهم يا إبراهيم، تعال يا طاووس، جناحه يجي من هنا، الرأس يجي من هناك، الرجل تيجي من هنا، الريش تيجي من هنا. يقول أبو حيان حتى الدم وزعه، فجاءت قطراته حتى تركب هذا الطائر وقام يحرك جناحين. قالوا طاووس وغراب وديك أشياء، كيفها؟ خذ أربعة من الطائر مشكلة حتى لا تختلف عليك. لو خذ أربع جناح، أربع حمامات، أربع دجاجات، وبعدين جات الأجنح، والله ما ندري هذه حقتها ولا ركبت على غيرها، ولا لا يمكن الدعي لخبطة فيها، هذه راس دجاجة ما نعرف اللي راحت منها ولا جت ثانية راكبة من جديد وقطع غير ما غير الأصلية. لا أبدا، أربعة من الطير مختلفة حتى لا تتفاوت في أجزائها، ويرجع كل عضو إلى صاحبه بدون مغايرة. ممكن أن الله كان يخلق له أربعة طيور بدل اللي راحت، لكن يشوف بعيد، شوف إعجاز القرآن. تيجي إلى الحوت، موسى عليه السلام لما سأل ربه هل يوجد من هو أعلم مني؟ قال نعم، عبد لي صالح. قال رب دلنا عليه، وذهب. قال إيش؟ إذ قال موسى، جبل آوي إلى الصخرة حتى وصلنا إلى قضيته. قال أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان. رب قاضي عليك بهذا عشان ترجع. واتخذ سبيله في البحر إيش؟ حجبا. أول سربا بعدين عجبا، ولا عجبا وسربا، شيء من عجب. حوت يقول أبو حية مشوي ومملح، واخدينه عشان يتغدوا. اتينا غدا انا حوت ني ولا حوت مستوي؟ مستوي مشوي ومملح. فلما نسيه عند المية فاذا به وياخذ طريقه في البحر كده ايش سرب، يقولون كالسراب منشق الماء، وايش وصاحب موسى فتاه يراه يمشي، لا يكون جني ولا شيء اختطف ولا لا ابدا، يشوفه بعينه ماشي في المية ما اختفى عليه. فكل هذه من خلق الله يحييها الله، والخلق يعاينون ذلك. فهل بعد هذا نتساءل عن الإحياء يوم القيامة؟ لا والله. وإذا كنت ألزمت بأن الله قد خلقك، وأقيمت عليك البينة بأن الله سيبعثك يوم القيامة، إذن ما الذي يجب عليك في هذا؟ إن كنك عاقل أن تعبد الذي خلقك، تؤدي حق الخالق بالعبودية إليه، لأن مرجعك إليه يوم يبعثك. إذا استطعنا في هذا في ذكره صلى الله عليه وسلم في عودته من الغزو أو من الحج، وهو يختار هذا اللفظ بالذات لأنه الذي من أجله بعث ومن أجله غزا الأعداء وقاتلهم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. مضمون هذه الكلمة أنت تتعبد بها كل يوم 17 مرة على الأقل، لأن مضمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، تقرأها في سورة الفاتحة، الحمد في قولك الحمد لله، له الملك رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد أي وحدك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك. فمعناها ومضمونها أنت تقرأه في سورة الفاتحة، وفي الحج كذلك، لبيك اللهم لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فكل ذلك متضمن ومتلازم في هذا المعنى. آئبون، الأوبة آيبون أو آئبون، آب يؤوب وآب يئيب، أي بمعنى رجع. فالأوبة الرجوع. تائبون، ايضا اسم فاعل من تاب يتوب فهو تائب. والأوب هنا يقول بعض العلماء آئبون أو آيبون، راجعون، راجعون من غزونا أو راجعون إلى ربنا، ثم تائبون من أي شيء؟ هم جايين من غزو في سبيل الله، جايين من الحج، وهم جايين من معصية، فتائبون من أي شيء. أما آئبون أو آيبون فالعودة هنا يرجح كثير من العلماء أن العودة إلى الوطن، وبعضهم يقول عائدون إلى الله. ولكن لو نظرنا إلى ما بعدها تائبون، لأن التائب راجع إلى الله فيكون فيه تكرار، ولكن إذا جعلنا آيبون أي راجعون إلى أوطاننا، فيه تائبون يكون معنى جديد، وفيه الشكر على نعمة السلامة والعودة إلى الوطن. والتوبة معلوم هو ايش؟ الاقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة، والاصرار على عدم الايش؟ الرجوع الى ما كان عليه او الندم على ما كان. وهنا ليس هناك ذنب يقلعون عنه، ولا اصرار على عدم مجيئه، ولا الى اخره. ولكن يقولون العبد كلما تقرب الى الله شعر بنقص في نفسه، وشعر بتقصيره في حق الله، وكلما بعد عن الله وغفل عن ذكر الله لم يشعر بشيء. فلكأن الجهاد في سبيل الله، ولكأن الحج لله، يجعل عند العبد زيادة كشف لحالته وحقيقة حق الله عليه، فيرى التقصير في نفسه، فيعلن التوبة من هذا التقصير، وإن كان غزا في سبيل الله، وإن كان حج بيت الله. نعم. عابدون اعتراف بالعبودية لله سبحانه. والعبادة اسم جنس جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، لأن التعبد أو العبودية الذل والخضوع، كما قالوا في معنى ذلك. وأتبعت وظيفا وظيفا على مور أي طريق معبدي أي مذللي وممهدي. نعم. حامدون لربنا ساجدون، أو ساجدون لربنا حامدون. حامدون اسم فاعل من حمد، والحمد لله هو أقصى أنواع التنزيه لله سبحانه. وكما يقولون الحمد هو ثناء على المحمود لكمال ذاته، لا لشيء يأتي إليك منه، ولا لضر يدفعه عنك، ولكن لكمال ذات المحمود، ولا يكون ذلك إلا لله سبحانه. ولذا قالوا ال في قوله تعالى الحمد لله للاستغراق، جمعت جميع المحامد لله سبحانه وتعالى. ساجدون أي معنى السجود كذلك هو أقصى ما يكون من الذل بين يدي الله، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. نعم. إعلان منه صلى الله عليه وسلم صدق الله وعده بأن وعد رسوله بالنصر. نعم. ونصر عبده أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا أقصى غاية الشرف في الإضافة بالعبودية إلى الله. ولذا يقول العلماء لقد ذكر الله سبحانه وتعالى رسوله باسمه الكريم عدة مرات، ولكن وصف العبودية لم يأتي إلا في مواطن التشريف والتكريم، كما في قوله سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وإنزال الكتاب بالوحي والوحي على رسول الله أعظم شرف لعبد مخلوق يكرمه الله بالوحي وبالرسالة. كذلك الحدث الوحيد في العالم منذ أن خلق الله العالم إلى أن يفنى هذا العالم، حدث فريد في ذاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبقه عليه أحد ولن يلحقه فيه أحد. سبحان الذي أسرى بعبده إسراء رحلة وحيدة فريدة لم تكن إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفه ما قالش أسرى برسوله أو أسرى بمحمد، لا بعبده. فصفة العبودية ونسبتها إلى الله، تقول عبد الله. إذن أعلى صفات الشرف إيش؟ أن تكون العبودية لله. فإذا خص فرد سبحان الله أصغر بعبد، يعني ما في عبد الله، هو كأنه الفرد الكامل في هذا الجنس، الفرد الكامل في إيش؟ في جنس العباد، جميع العباد لله أو عباد الله جميعا، الفرد الواحد فيها المتميز بذاته عن جميعها من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهزم الأحزاب جمع حزب وهم الذين تحزبوا ضد الإسلام، والله سبحانه وتعالى هو الذي هزمهم، وما النصر إلا من عند